بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، يستقبل المسلمون وهم يعيشون هذه الأيام المباركة في هذا الموسم العظيم، يستقبلون هذا العيد، عيد الأضحى المبارك. ماذا يعني العيد بالنسبة للمسلمين؟ ما هي كلمتكم للمسلمين بهذه المناسبة المباركة السعيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يوم الأضحى، اليوم العاشر من الحجة، هو يسمى عيد الأضحى، وهو يوم النحر عند الحجاج، ويسمى يوم النحر ويسمى يوم الأضحى، وكلها تسمية لهذا اليوم العظيم، يوم العاشر من الحجة. هذا اليوم المبارك من أفضل أيام الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: إن الله أبدلكم بعيد الله واللعب عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذا العيد أحد أعياد أهل الإسلام، فهو عيد مبارك. هذا العيد يؤدي الحجاج فيه معظم مناسك حجهم، فيرمون جمرة العقبة وينحرون هديهم ويحلقون أو يقصرون، ويطوفوا بالبيت العتيق طواف الإفاضة. هذا اليوم يوم خلص فيه البيت لبيت الله الحرام لأهل التوحيد، وانقشعت عنه ظلمات الشرك والجهل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ينادي: ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بيت عريان. كل هذا لأن هذا اليوم طهر فيه البيت وخلص فيه من جميع الأوثنية والوثنية وأضرارها وأخطارها. هذا يوم مبارك، الحجاج المسلمون في غير عرفة يؤدون في أوله صلاة عيد الأضحى، شاكر الله نعمه عليهم بأمن عليهم بالتوفيق، لأن أمضوا عشر الحجة في دعاء وذكر واستغفار وتقرب الله بما يرضيهم من الأقوال والأعمال. ثم هم يشكرون الله جل وعلا أن أعاده عليهم بمسرة والعافية، ثم هم يذبحون أضاحيهم فقطاعة لله وتقرب الله وإحياء لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى بالمدينة أقام بها 10 سنين، يضحي كل عام صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة. كان يضحي ويعلن ضحية، قال أنس: كان صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم أتي بكبشين أقرأ أمرحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فتولى ذبحا بنفسه إعلانا وإظهارا لهذه الشعيرة وتقديسا لها، لأن هذه سنة إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم خطب به محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أسألنا عشرا منها 4 حرم: القعد القعد والحج ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسمي بغزبه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: نعم. أي شهر هذا؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسمي بغزبه، فقال: أليس الحجة؟ قالوا: نعم. ثم قال: أي بلد هذا؟ فسكتوا ظنين أن يسمي بغزبه، فقال: أليس البلد؟ قالوا: نعم. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلد هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق الجهاد. هذا يوم يجب على المسلم يستغلوه في الإصلاح بينهم والتقارب بينهم، حزم الخلاف بينهم، وأن يكون يوم لقاء ومحبة وإزالة الفوارق وإزالة العداوات والبغضاء وإنشاء العلاقة القوية بين المسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا، فهذا العيد لو فكر المسلمون فيه وحرصوا أن يكون عيد يعم الجميع بالتفاهم والتعاون على البر والتقوى، نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيت الله الحرام. سماحة الشيخ عبد العزيز في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بارك الله فيكم، ما هو الذكر المقصود في هذه الآية المباركة؟ قول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات، أي انصرفتم منها بعد وقوفكم بها إلى غروب الشمس. فإذا أذكر الله عند المشعر الحرام، أمرنا بعد عرفة أن نذكر الله ونثني عليه في المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، فيسمى مزدلفة ويسمى جمعا، وتسمى المشعر الحرام، كلها أسماء لذلك المكان. فأمرنا الله أن نذكره فيها عند المشعر الحرام. ولهذا طبق النبي هذه السنة، فلما غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء، ثم بات بها حتى طلع الفجر، فصلى الفجر في أول وقتها، ثم أبعد من انتظر قليلا وقبل طلوع الشمس أفاض إلى منى. فاذكروا الله عند الحرم واذكروا كما هداكم للإسلام ومن عليكم به وإن كنتم من قبل من الضالين. كنتم قبل الإسلام في ضلال في عباداتكم وفي أخلاقكم وفي قيمكم وفي أعمال كلها، فجاء الله بالإسلام فهداكم به من الضلالة وجمع بين قلوب الفرقة وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا. فاحمدوا الله على كل حال واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أمرهم أن ينصرموا الزلفة مع الناس فلا يكونوا كأهل قريش الذين لهم انصراف خاص وطريق خاص. أمر الجميع بأن أفيضوا كما أفاض الناس، وإن الحج لا فوارق فيه. كانت قريش لا يقف عرفة، وإنما يقف مزدلفة ويقول: نحن أهل الحرم، لا يليق بنا أن نقف في غير الحرم. بين الله ذلك، نهاهم الله عن ذلك وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ففي الحج ذكر لله واستغفار وتوبة وإقلاع من الذنب والخطأ. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، ما هي أعمال الحاج في ليلة العيد وهم في مزدلفة؟ إذا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا يبيت بها إلى أن يطلع الفجر، يذكر الله ويثني عليه ويصلي وينام وكل عمل طيب. متى يتوجه الحاج إلى منى في هذه الليلة؟ يتوجه الحجاج السنة للأقوياء القادرين، أي صلوا الفجر بمزدلفة وينتظروا قليلا قبل طلوع الشمس ينصرفون إلى منى. وللضعفة والعجزة أن ينصرفوا بعد مضي نصف بعد غيبة القمر أو بعد مضي نصف ليلة العيد ليرموا الجمرة ويطوفوا ويسعوا. هل يلزم الحاج أن يلتقط الجمرات من مزدلفة؟ لا يلزم تلتقى الجمر من مزدلفة أو من منى. النبي لقطت حظ الجمار ما بين منى ومزدلفة. ما هي أعمال يوم النحر؟ أعمال يوم النحر أعمال الحجاج إذا قدموا إلى منى بدأوا فرموا جمرة العقبة، ثم حلقوا رؤوس وقصروا، ثم رموا الجمرة. إذا أتوا إلى منى رموا الجمرة، ثم نحروا هديهم، ثم حلقوا أو قصروا، ثم طافوا بالبيت طواف الإفاضة إن تمكنوا من ذلك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. متى تنقطع التلبية؟ التلبية تنقطع يوم النحر، إذا بدأنا برمي جمرة العقبة انقطع التلبية. نعم. الغير حاج حفظكم الله، بالنسبة للأضحية متى يبدأ الأضحية ومتى تنتهي؟ يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد ارتفاع بعد يبدأ وقت ذبح الأضحية يوم النحر بعد أداء صلاة العيد. فإذا أديت صلاة العيد ذلك اليوم أو مضى وقت تؤدى فيه الصلاة إن كان في غير المدن ما ليس عندهم صلاة عيد، فإنه ينتظر حتى يمضي وقت يمكن أن يصلوا الناس العيد. وإن كان في المدن والقرى فيها صلاة الأعياد فإنه لا يذبح أضحيته حتى تؤدى صلاة العيد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، بالنسبة لأيام التشريق متى تبدأ وما هي الأعمال في هذه الأيام المباركة؟ أيام التشريق هي الأيام المعلومات التي قال الله، هي الأيام المعدودات التي قال الله فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق، من رمى الجمرة في يوم الثاني عشر صرف فله ذلك، ومن أحب أن يبيت بمنى ويرمي الجمار يوم الثالث فله ذلك. من عليه الصيام بارك الله فيكم، هل يلزمه أن يصوم أيام التشريق؟ إن كان عليه صيام ترك العجز عن دم الهدي، إذا عجز الحاج عن ذبح الهدي وليس عنده نفقة يذبح بها فإنه يصوم أيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الأيام الثلاثة إن شاء صام يوم الثامن والسابع يوم السادس والسابع والثامن، وإن شاء صام يوم 11 و12. تقول عائشة لم يرخص في أيام التجسم إلا لمن فقد الدم. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هناك بعض الناس أو بعض الأخطاء من حجاج بيت الله الحرام أنه يقوم بغسل الجمرات وأنه يتعمد برمي الجمرات، وحيث أنه يقول لا يلزم أن تسقط في الحوض. الجمرات ترمى يوم النهر العقبة سبع جمر حصيات، وفي اليوم الحادي عشر ترمى الأولى والوسطى والعقبة، وفي اليوم الثاني عشر ترمى الأولى والوسطى والعقبة، والسنة أن نرمي كل موضع بسبع حصيات، فنرمي يوم النهر جمر العقبة بسبع حصيات، هذه السبع نلتقطها ونرمي بها، وأما غسلها ونحو ذلك فهذا من البدع التي ما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لقط الحصى ووضع في يده ووضع سبع حصي في يده وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فحذرنا من الغلو بأن الحجر الكبيرة التي نرمي بها لا، هذا تعبد وليس قتل الإنسان شيء، إنما عبادة لله جل وعلا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله يقول أنا كنت ناوي الحج مفردا ولكن قلبت النية إلى تمتع، فماذا علي؟ هذا أفضل لك، عليك الهدي، هذا أفضل لأنك أتيت بنسكين كاملين. نعم أثابكم الله. أيضا هذا السائل آخر يقول حفظكم الله، ما حكم من نسي ركعتي الطواف وصلاها بعد السعي؟ لا مانع من ذلك. هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء؟ لا يجوز، لأن الله جل وعلا أمر بنحر الهدايا وذبح الأضاحي، فوضع النفقة وإخراج القيمة لتقوم مقام الذبح خلاف السنة. الله جل وعلا قال ثم ليقضوا نذرهم ويغتبدهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت عتيق، فلا بد من الذبح، لا بد من إراقة الدم، وأما التصدق بها فغير صحيح. نعم هذا سائل آخر يسأل يقول ما هو الضابط الشرعي في الإنابة في رمي الجمرات مع القدرة وغير القدرة؟ والله السنة للمسلم أن يباشر الرمي بنفسه إن كان قادرا مستطيعا وإن عجز أناب. يقول جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فرمينا عن فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فدل على أن العاجز كالصبي وأمذاء والعاجز الكبير سنه يجوز له أن ينيب غيره ليرمي عنه. وهل لابد أن يكون الرامي محرما؟ قالوا لابد أن يكون من ينوب الرمي محرما ولا ينبغي أن يكون حلالا. متى ينتهي رمي جمرة العقبة؟ لك أن ترميه من منتصف النهر إلى غروب الشمس، ولو رميته في الليل الحادي عشر أجزاك يوم النهر كله مضى رمي جمرة العقبة، ولو اضطررت أن ترميه بعد العشاء إذا لك إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر كله وقت لرمي جمرة العقبة. نعم ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج؟ يعني افعل ما فعلت ولا حرج، وقال حلقت قبل أرمي، قال افعل أجلني أرمي ولا حرج عليك. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة لمن نفر من عرفات الله قبل مغيب الشمس ماذا عليه؟ من نفر من عرفات قبل غروب الشمس يقول فقه على دم، لم يقولون إن البقاء بعرفة إلى بعد غروب الشمس أمر واجب، أصل الوقوف ركن، لكن البقاء بعرفة إلى بعد غروب الشمس أمر واجب، من تركه فعليه دم. نعم حفظكم الله، يحدث أحيانا بارك الله فيكم الشك عند بعض الحجاج، خاصة عند الجمرات، هل رميت 7 أم 6 أم 5 أم غير ذلك؟ عليه يتقي الله ويتحرى رمي 7، ولو فاته شيء واحدة ما أثر عليه. قال سعد بن أبي وقاص: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من رمى 7 ومنا من رمى 6، فدل على أن سقوط ولا لا تؤثر، لكن عليه أن يتقي الله ويعتني بهذا ويحرص على أن تكون 7. نعم بارك الله فيكم، كيف يستثمر الحاج أيام التشريق؟ الله يقول: واذكروا الله في أيام معدودات. قال الذبن رمي الجمار، دفع الهدايا أو الأضاحي، ومن التسبيح والتكبير والتحميد، ذكر الله أدبر الصلوات، تلاوة القرآن، الدعوة إلى الله، كل عمل صالح يقربك إلى الله زلفى. نعم حسن الله إليكم، يتعرض بعض الحجاج إلى بعض المضايقات وإلى بعض الأمور الخاصة، فبماذا توصونهم حفظكم الله؟ أوصيهم بالصبر والحلم وعدم الضجر واحتساب عند الله، لأن المذنب صبر على ما صبر عليه نال أجر الثواب، وإن جلس يخاصم هذا ويناكب هذا تعب، وربما زل لسانه بشيء يندم عليه، الصبر والحلم والإعراض عن الجاهلين من أخلاق المسلم. هل هناك فرق بين الأركان والواجبات والسنن في الحج؟ نعم، الركن إذا ترك لم ينعقد الحج، قالوا لو لم ينوي الدخول في النسك ما انعقد نسكه، ولو ترك الوقوف بعرم صح حجه، ولو ترك الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صح حجه. أما الواجب فإذا تركه يجبره بدم، لأن الأصل أن من ارتكب محظورا فدى كعب بن عجرة لما حلق رأسه بعدما آذوها من رأسه، أمره النبي يحلق ويصدق بطعام المساكين أو ذبح شاة أو صيام ذات أيام، فكذلك إذا ترك واجبا من واجب الحج فعليه دم، فإن الواجب يجبره الدم. السنن من فعل أحسن ومن لم يفعل شيء عليه. نعم بارك الله فيكم، نختم هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل لكم وصية لحجاج بيت الله الحرام، هذه الوصية مأخوذة من قوله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كيف يحقق المسلم الأمن في هذا الحج وفي هذه الأماكن المباركة؟ يحققه بالطمأنينة والسكينة وأداء الواجب وتقوى الله في سره وعلانيته والتوجه والشكر بشكره والثناء عليه، أن بلغه هذا المكان المبارك فليحمد على النعمة وليغتنم وجوده في هذا المكان بأنواع الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إليه وسؤاله التجاوز عما مضى وكان من ذنوب معاصي، فإنها أيام مباركة وفي أشرف بقعة من بقاع الأرض، فعليه يغتنم في هذا الفضل العظيم. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا.